بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا آمنوا، ما هو المقصود بهذا الخطاب بعد أن فرض الله عز وجل أن المخاطبين مؤمنون؟ قال يا أيها الذين آمنوا، فما هو معنى أن يطلب منهم الإيمان؟ لأنهم لما كانوا مؤمنين معناه أن الإيمان حاصل عندهم، فليش بعد يقول آمنوا؟ يا أيها الذين آمنوا آمنوا، هذا يمكن أن يحمل على وجوه. من جملة الوجوه أن الإيمان على مراتب، فحين يقول لهم يا أيها الذين آمنوا آمنوا، يعني يا من آمنتم بالمرتبة الدنيا، يعني أخذتم بالحد الأدنى من الإيمان، يطلب منهم أن يرتقوا إلى الحد الأعلى في الإيمان. عندك إيمان بنسبة مثلا 50%، فيطلب منك الارتقاء، يقولهم ارتقوا في إيمانكم، صعدوا من مستوى إيمانكم، لأن الإيمان على درجات أكيد. ولهذا ورد حتى في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله تفاضل في درجات الإيمان، بعضهم أفضل من بعض في درجات الإيمان. يعني مثلا عبد الله بن عباس ما يقاس إيمان بإيمان سلمان الفارسي المحمدي أو بإيمان أبي ذر، دلت الروايات على ذلك. لا أننا نرجم بالغيب، لا، أدلة قامت على أن لسلمان من الإيمان مرتبة ليست لابن عباس مثلا، أو لأبي ذر مرتبة من الإيمان ليست لابن عباس. ابن عباس مثال وأبو ذر مثال، وهكذا الناس يتفاوتون في درجات إيمانهم. هذه نقطة أو الوجه الأول. وجه ثاني، أن المقصود يا أيها الذين آمنوا آمنوا، يعني يا من أعلنتم إسلامكم، يا من اعتنقتم الإيمان، اعتنقتم الدين، خذوا بجميع المعتقدات اللازم الإيمان بها، لأنه المعتقدات على أقسام. هذا موضوع أساسي وهو تقريبا لب البحث، هذا الموضوع قضية العقائد، وقضية دقيقة حساسة وتأسيسية، لأنه الدين يبنى على أساس العقائد، فإذا كانت صالحة وصلح النظام، صلحت الشريعة، صلح الالتزام، الالتزام الإنسان يكون صالحا، وإذا فسدت المعتقدات بالتبع يفسد نظام الحياة، منهج الإنسان يفسد. الإنسان لما يتحرك يتحرك بناء على قناعات معينة، بناء على مرتكزات فكرية هي اللي تحركه. لهذا الاشتراكي يضع نظام اقتصادي بشكل، الرئيس مالي يضع بشكل، المسيحي يتصرف بشكل، اليهودي يتصرف بشكل، تجد مثلا الموالي لأهل البيت يتصرف بشكل بينما الناصبي يتصرف بشكل. كيفما تكون المرتكزات العقيدية والذهنية يكون تصرف الإنسان، هذه قضية ما تقبل غلط. فمن هنا معرفة العقيدة السليمة والسقيمة في غاية الأهمية. وهذا يجرنا إلى بحث أقسام الاعتقادات. وقبل الدخول في تقسيم المعتقدات لابد أن نعرف معنى عقيدة إيش. أما نقول هذا الشيء عقيدة، وش وقت يصير عقيدة؟ أولا العقيدة في اللغة مأخوذة من العقد، وإنما يعبر عن الفكرة بأنها عقيدة باعتبار أن القلب يعقد عليها. العقد باعتبار أنه يرتبط بإيجاب وقبول. أما أنت تبيع مثلا تقول له بعتك، يقول لك قبلت، قضية بها إيجاب وقبول، هذا ربط الإيجاب بالقبول يسموه عقد. كذلك عقد القلب على فكرة معينة، الربط بينهم بين القلب وبين ذيك الفكرة يسموه عقيدة. جينا إذا كان هالشكل، هل يشترط في الفكرة لكي تكون عقيدة أن تكون مبنية على أساس قطعي أو لا؟ هذا موضوع طبيعي، موضوع تخصصي، وأنا أدري بصعوبة، لكن مضطر أحتاج لكم لسبب. سبب أنه في إثارات تقول مثلا أن الشيء يعني ليس من العقائد، ليس من المعتقدات. ليش؟ لأنه مثلا ليس قطعيا، وإنما ورد في رواية واحدة، أفرض صحيحة. مثلا أفرض لو فرضنا قضية رد الشمس لأمير المؤمنين سلام الله عليه، هذا الموضوع ما أريد الآن أخذ به، هذا إلى بحث خاص، لكن كمثال لو فرضنا أن القضية وردت في روايتين صحيحة بس رواية واحدة، وشك يصير قطع إذا جاءت في تواتر يصير قطع، أو إذا أجمعت طائفة على شيء يفيد القطع. بس لو فرضنا ما أريد أقول رد الشمس قضية واردة بطريق ما يفيد القطع، صحيح لكن ما يفيد القطع، لا أفرض أنها قضية قطعية هي أساسا، لأنه جميع العلماء تلقوها بالقبول واعتبروها من جملة القضايا المتسالم عليها من فضائل أمير المؤمنين سلام الله عليه. لكن لو فرضنا ما عليها قطع، واردة بطريق غير قطعي بس صحيح، هذه مثلا قد يجي إنسان يقول مثل هكذا قضية، أو قضية انتقال أمير المؤمنين، هذا المثال لعل أوضح من مثال رد الشمس، انتقال الإمام علي من المدينة إلى المدائن عن طريق طي الأرض لدفن سلمان مثلا، أو انتقل عن طريق طي الأرض إلى كهف أهل الكهف وأنه خاطبهم وأجابوه إلى آخره، مثل هكذا قضايا هل يجب الاعتقاد بها أو لا؟ هذا اللي الحقيقة جرني لهذا البحث، ولا أنا أدري البحث بصعوبة، بس شو ابتلينا بناس يجون ينبشون بطون الكتب التخصصية، يعني اللي ما يدرسها إلا العلماء، إن في أشياء أنتم ما تدرون بها، في شبهات العلماء يدرون بها ويدفعوها. يعني يجي عالم مثلا من ملة أخرى ينشر شبهات بالكتب، الشبهات تهمكم وتستهدف دينكم، وإذا ما يرد عليها معنى القضاء على الدين، وأنتم كل من مشغول بشغله، يعني الموظف بوظيفته، الكاسب بكسبه، التاجر بتجارته، العالم واقف في الجبهة يقاتل عنك أنت ما تدري، يجي يصد لها الشبهات يأخذها يرد عليها و يحافظ على سلامة الدين وانت آمن مطمئن، اصلا ما تدري باللي صار، يعني الشبهة اصلا قد ربما ما سامع بها انت، لكن العالم يتصدى لدفعها. فلهذا ترى كثير من العلماء مجهول قدره، يعني ما يندرش يسوي، لأن يعمل شيء الناس ما تدري به، مو شيء ظاهر للعيان، يجي بنا يبني لبناء، حط طابوق على طابوق يبني لفرد بناء مشخص. لكن هذه خدمات غير منظورة، بس النتيجة اللي انت تاخذها النتيجة دين سالم، دين محصن. لكن طبعا قبل كل شيء بجهود رسول الله، بجهود الأئمة سلام الله عليهم، جهادهم، ومن بعدهم جهود العلماء. لهذا أمير المؤمنين أو الإمام الصادق سلام الله عليه يشبه العلماء بأنهم جنود يقفون في الثغر الذي يواجه إبليس وجنوده، يقول أنهم يقفون وين، لأن الجبهة مرة بها خط أمامي مرة خطوط خلفية، يقول هؤلاء يقفون بالخط الأمامي بحيث يلي يعني مباشرة، ما في فاصل بينه وبين معسكر إبليس، يصير احتكاك اصطدام مباشر. فالعلماء واقفين على الخط الأول للجبهة، يدفعون بقية الناس بالخطوط الخلفية. ليش؟ لأن بقية الناس اللي مثلا يتصدى لأمر بمعروف نهي عن منكر، هل عنده يدافع عن الدين؟ هذا طبعا يأخذ من العلماء، هذا يصير بالصف الثاني بالخط الثاني، طبقة المثقفين الرساليين العاملين للإسلام، شباب متدين مجند نفسه لخدمة الإسلام للتبليغ، جزاه الله خير، هذا تحطه بالخط الثاني، بس بالخط الأول العلماء. ولهذا المستهدف العلماء، يعني بتخطيط مثلا بتخطيط غربي شرقي دولي، استشهد السيد الشهيد الصادر الأول على الله مقامه الشريف، تخطيط، يعني يدرون هذا رجل دا يهددهم فكريا، يهدد الغرب عقائديا، ينسف مبانيهم. طبيعي انتوا اللي يوصلكم عن العلماء مجرد الرسالة العملية وبعض المواقف، اما اش كتبوا في دفع الشبهات كثير منها ما تدرون بها اصلا، الشبهات لعلهم ما سامعين بها، بين علماء الملل الاخرى وعلماء الاسلام. ذاك قاعد الواقع بالمرصاد، العالم يترصد اي شبهة تجي ضدك، ضد معتقداتك، ضد الدين، يتصدى لردها. بس شلون يردها؟ طبعا ادوات الرد، اليات الرد مختلفة. سيد الشهيد كذلك الرجل، وهكذا الشهيد الصادر الثاني رضوان الله عليهما معا وقف، وغيرهم، الشهيد الاول صاحب اللمعة الدمشقية بالفقه، الشهيد الثاني صاحب شرح اللمعة روضة البهية، الشهيد الثالث صاحب إحقاق الحق. علماء عندنا شهداء، ألف بهم الشيخ الأمين رحمه الله كتاب سماه شهداء الفضيلة، كتاب مطبوع جمع به أسماء العلماء الشهداء، يكونون مستهدفين أكثر من غيرهم، لأنه يتصدى لاقتناص رصد الشبهات والجواب عليها. وطبعا العدو يرى فيه خطرا كبيرا. صحيح عامة الناس المؤمنين يضايق منهم العدو، بس ما يضايق منهم مثل ما يضايق من العلماء، لأن يقول لك لولا العلماء أنا أقدر أخرب عقائد الناس كلهم أحولهم إلى دين ثاني، بس ما أقدر لأنه أي شيء أثيره يرد علي من العلماء. فليبطلون مؤامرات الأعداء، يفشلون مؤامراتهم هم العلماء. وقلت لك هذا جهد غير منظور في كثير من الأحيان، جهد العالم جهد غير منظور، أما أحيانا حتى المنظور منه هو يضيع. ليش يضيع؟ إما لعدم التقدير، لأنه ربما بعض الناس ما يعني يعرف أصلا قيمة الدين هو أساسا ما هو، أو قيمة العلم ما هو، وقسم يعني لأسباب أخرى، نتيجة يصير عالم ضاع كما في الحديث، عالم ضاع بين جهال، ثلاثة يشكون إلى الله كما في الحديث، ثلاثة يشكون إلى الله مسجد مهجور، كتاب قرآن يعني لا يقرأ به أو فيه، وعالم ضاع بين جهال. لهذا المفروض أننا في واقع الأمر في الشبهات المثارة نعلم أبنائنا شبابنا، نعلمهم على الرجوع إلى العلماء لحسم المشاكل، إلى المرجعية هي التي تحسم الموقف وتبين لي أن هذا الشيء هدى أو ضلال، هذا انحراف أو استقامة. غالبا الناس ما عندهم مقدرة للتمييز، ولا يغرك اللي يجي يقول لك أنا أطالع بالكتب وأقدر أعرف الهدى من الضلال. مش مدري كل الكتب إيش بيها مصائب، لأن هو هذا الكاتب إذا كان مشيطن يقدر يصب الأفكار المنحرفة في قوالب مغلفة أنت ما تلتفت، ما تلتفت أنت. فلا نفتح لك كتاب شيوعي من كتب لينين مثلا يستعملون قوالب مغلفة غايمة يعني تحمل 50 وجه، خاصة يطوها للطبقة الأولى من الشباب اللي يريدون ينظموهم، وما يطي الكتاب اللي واضح مكشوف، يطوه من هالكتب المغلفة القوالب غامضة. وكذلك الثقافة العفلقية نفس الشيء، ثقافة العفالقة لما تقرأ كتبهم قوالب مغلفة أصلا ما تفهم شي يقول أحيانا، أو كلام قابل هالشكل وقابل به وجوه عديدة، هذا يخوف. أنا أحذر الشباب، وسبق إلي من تقريبا أقدر أقول بالضبط في بعض المحاضرات سنة 1407 قبل 13 سنة تقريبا، أنا في محاضرة كرستها لهذا الموضوع، تحذير الشباب من الكتب ذات القوالب الغامضة هاي تخوف، لأن ما يندرى هذا الشيء فيك، هذا قد يروضك على شبهة، يروضك على فكرة معينة، بعدين إذا رسخت بذهنك تعال يا من يشلحها. مشكلة، اقرأوا الكتب الواضحة التي هي محل تأييد من أهل العلم، ولا تقرأ أي كتاب. يا إخوان والله ابتلاء، يعني قسم من الناس لا هو يحضر محاضرات يستفيد، ولا هو يستشير لما يطالع الكتب، أي كتاب يقرأ، والكتاب تدري بالنتيجة له تأثير على ذهنية الشاب، مفروض أن يستشار. يعني مثل ما تستشير بالدواء لما تشتري دواء تستشير، مو الشكل نفس الشيء بالنسبة إلى الكتاب، أشد الاستشارة تكون أشد، لأن ذاك دواء الأبدان الدواء العادي، بينما هذا دواء الأديان والأذهان، وهذا أخطر. ولهذا بعضهم ولو من باب الجري لا من باب التفسير فسر فلينظر الإنسان إلى طعامه، لا من باب التفسير لا من باب الجري، قال المقصود بالطعام يعني فلينظر الإنسان إلى علمه ممن أخذه. مجب تعرف ايش يجي مثلا يحط له بسطة ويبيع كتب، انت تجي ايضا يشوف كتاب لطيف عنوانه جذاب مجلد تجليد تمام حسب الاصول باشياء مغرية، بس ما تدريش بي هذا بي سموم ما بي سموم، اصلا الكاتب من هو؟ الكاتب مؤيد من العلماء او غير مؤيد؟ هذه مسألة حساسة. انا اذكر قبل كم سنة طلع كتاب اسمه علموا اولادكم حب آل بيت النبي، ما لعلكم شايفين، كاتبه واحد وهذه هذا الكتاب أول ما اطالع أنت، وخاصة عرفت أن الكاتب من مدرسة أخرى من غير مدرستك، وتقول والله لطيف يعني هذا رجل من مدرسة أخرى ويكتب كتاب في محبة آل بيت النبي، لطيف خل أطالع هذا الكتاب أشوف إيش به حتى أحتج به عليهم. تفتح الكتاب وإذا بيقول أنه نحن نحب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لهم شيعة سوء، هؤلاء شيعتهم المعروفون بالرافضة سبئية، وماخذين الوصية والإمامة والعصمة من عبد الله بن سبأ، وهؤلاء طافور خامس في بلاد المسلمين للتخريب وللدمار، ومجاميع إرهابية هؤلاء الرافضة، وهم اللي هجموا على الخليفة الثالث قتلوه، وبعدين ادعوا المودة لأهل البيت وغربوا الحسين وجابوا قتلوه بكربلاء. يعني يصور الشيعة مجموعة لا دين عدها لا عقائد عدها لا مبادئ عدها لا قيم ولا أيضا سلم، مجموعة إرهابية ليست بذات قيم. هالشكل يصورهم أنهم أدعياء. أصلا هؤلاء مو هم شيعة أهل البيت. شيعة أهل البيت يقول نحن شيعتهم، هو يقول عن نفسه ردد مقولة ابن حجر يقول نحن شيعتهم، يقول احنا نحب أهل البيت النبي، وكذلك نقول أنه سعادة للإنسان يصير من شيعتهم، بس شيعتهم مو هؤلاء الرافضة، شيعتهم نحن. قل إذا أنت شيعتهم وثبت عنهم أنهم كانوا يمسحون في القدمين في الوضوء، في كتبك موجود أنهم يمسحون وغيرهم يقول يغسل، ليش تأخذ أنت بالغسل ما تأخذ بالمسح؟ ذاته من شيعتهم، شيعة الرجل أتباعه مو الشكل. وخمسمائة قضية أنا ما أريد أعدد لك على المنبر، هذا كلام ما إلى طعم، يعني كلام غير منطقي، كلام غير منطقي. هذا النموذج يعني كتاب عنوانه حلو لطيف، علموا أولادكم حب أهل بيت النبي بس فيها المصائب والنوائب. فإذا ما في الكتاب يقرأ. أعود إلى الشبهات، تيجي شبهات كثيرة، قلت لك بعض الشبهات ما تدرون بها، لكن أخيرا إجوا جماعة قاموا ينبشون في بطون الكتب، كتب التخصصية اللي عادة تدرس في الدراسات التخصصية على مستوى جامعات إسلامية أو حوزات علمية، ينبشون بعض الشبهات يطرحوها على عامة الناس. هذا الإنسان البسيط قد يكون هو عالم في اختصاص آخر، قد رجل عالم بالذرة، لكن بالنسبة إلى علوم الدين أمي. لما يقولون العلماء أنه يجب على المكلف أن يكون مجتهدا أو محتاطا أو مقلدا، وأنه يجب على الإنسان الأمي العامي أن يكون مقلدا، العامي إيش مقصود؟ فديجي واحد يقول لك أنا عالم بالذرة، مع ذلك عالم بالذرة مش أنت بالنسبة لشؤون الدين عامي ما الشكل؟ افرض انا الان عندي تخصص في علوم الشريعة لكن بالنسبة الى علم الذرة عامي بالنسبة الى علم الذرة، ما بيعيب انت تصير عامي من طرف وعالم من طرف اخر. انت عالم بالذرة، عالم بالطب، عالم بالفلك، لكن بالنسبة الى شؤون الدين عامي امي، فلهذا يجب ان تقلد. فلهذا قسم من الشبهات في واقع الأمر بدأت تطرق وتطرح، من الشبهات أنه هذا الشيء ليس من العقائد، وبالتالي كثير من المطالب التي تعتبر اعتقادية في المذهب ربما تنسف بكلمة واحدة. فلهذا يجب أن نفرق بين أقسام المعتقدات. نريد نعرف أنه كل شيء لكي نسميه عقيدة من العقائد يجب القطع به أو لا، لازم يكون ضروري أو لا. ما هو الضروري؟ هذا لازم أشرحه لك. عندنا الاعتقادات أو شؤون الدين أمور الدين، بعضها شيء نسميه قطعي وبعضها شيء غير قطعي ولكن صحيح نسميه. فقسمها صحيح وقطعي وضروري. فرق ايش؟ ضروري كل شيء متفق عليه ويعتبر من العلامات الفارقة لمن يحمل الدين الفلاني او المذهب الفلاني. مثل ايش؟ مثلا من العلامات الفارقة الاعتقاد بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا نسميه ضروري من ضرورات الدين، علامته أنه اللي نكر يخرج من الدين، فمن أنكر نبوة نبينا صلى الله عليه وآله فهو خارج عن ملة الإسلام. مثل هكذا قضية شو نسميها؟ ضرورة من الضرورات، يقول هذا أمر ضروري تسالم عليه قطعي ويخرج منكره عن الملة. هذا واحد. في أشياء قطعية لكن ما واصل إلى درجة الضرورة، لكن اللي ينكرها شو نسميه؟ نسميه ضال. مثل ايش؟ مثل قضية مقتل الحسين سلام الله عليه، وهذه قضية متسالم عليها، قضية قطعية بلا كلام أن الحسين سلام الله عليه استشهد بالطريقة المعروفة. فلو جاء إنسان قال يا ناس أنا شيعي 12 أعتقد الإمامة 12 إمام معصومين مثل ما تعتقدون، بس ما أعتقد بمقتل الحسين، أقول الحسين مات حتف أنفه والسلام، بقية الأشياء كلها أنا أعتقد بها بس ما أعتقد بمقتل الحسين عليه السلام. هذا شي يكون الموقف من شن عاملة؟ عاملة معاملة شيعي، هذا يسمى شيعي ضال، لأن عندنا شيعة ضلال. مثل من؟ مثل أفرضوا نعم الواقفية شيعة ضلال مثلا، مثل الكيسانية شيعة ضلال، مثل الأفطحية شيعة ضلال. تقريبا عشرات فرق الشيعة، تقرأ كتاب فرق الشيعة للنوبختي عشرات الفرق، ولهذا مو كل فرق الشيعة فرق مستقيمة، وإحنا ما نحكي عن كل فرقة تسمى بالتشيع، إنما نتكلم عن خصوص الشيعة الإمامية الاثني عشرية، إذا بعد الزيد قول الحسينية سلام الله على الحسين وعلى أهل بيته الطاهرين. زين، فلو جاء إنسان قال لك أنا شيعي كل الاعتقادات أنا أخذ بها بس أقول الحسين عليه السلام مات حتف أنفه ما انقتل، هذا نسميه شيعي ضال، أنكر قطعيا وتسالما عليه، قد ما تسلب عنا سمة شيعي بس ما تطي صفة مهتدي، هذا ضال في واقع الأمر. غايته قد يكون صاحب شبهة، صاحب الشبهة يصلحوا له شبهته، إذا أصر الموقف منه يصير آخر. هاي اثنين. الشيء الثالث شيء صحيح بس ما واصل إلى درجة القطع، مثل من؟ مثلا تجي رواية تسجل من قبل أمير المؤمنين عليه السلام، يقول لي أن الإمام علي عليه السلام بصورة إعجازية انتقل من المدينة إلى المدائن عن طريق طي الأرض، طويت له الأرض، وحضر تجهيز جثمان سلمان الفارسي المحمدي رضوان الله عليه، وردت بشكل صحيح. يجي واحد يقول أنا هذه ما أعتقد بها، هذا لا نعبر عنه نعم خارج من المذهب ولا نعبر عنه ضال، بس هذا إذا يدري أن الخبر صحيح الكرامة صحيحة وينكرها هذا نسميه فاسق. فاسق ليش فاسق؟ لأن وردت عندنا أدلة تمنع من رد رواياتهم الصحيحة، الروايات الصحيحة لا تنكروها لا تكذبها، اللي كذب الخبر الصحيح ولو ما واصل إلى درجة قطع ما يفيد اليقين، بالصحيح خبر صحيح، وردت روايات تنهى ألا تكذبوا الأخبار الصحيحة أخبار آل محمد سلام الله عليهم لا تكذبوها، صلوا على محمد. أكثر من هذا العلماء يقولون حتى الخبر الضعيف إذا وردت بي منقبة مضمون أنت بالخيار تأخذ بي أو ما تأخذ بي، أما تكذب ما يجوز، تكذيب ما يجوز. شلون؟ فتح لي ذهنك. بس قبل ما أقوله أريد ترى الصلوات اللي نعم تحرك المجلس زين، صلوا على محمد وعلى آله. الأخبار الغير الصحيحة على نوعين، مرة عندنا خبر غير صحيح بس فاسد، ومرة باطل يسموه أحيانا، ومرة خبر غير صحيح يقصدون ضعيف. شنو الفرق بينهم؟ الفرق أن الخبر الفاسد الباطل عندنا دليل يقول هذا ما صادر من النبي أو من الإمام، مثلا لو يجي واحد يروي لنا رواية يقول أنه النبي مثلا أجاز المسكر الفلاني جوزه مثلا، نقدر هنا نرد نقول له قطعا النبي ما قايل هالشكل. ليش؟ لأن عندنا أدلة نجزم من ذيك الأدلة أنه كل مسكر حرام وأن هذا ليس منها. هذا شو نسميه؟ الخبر فاسد نسميه، خبر باطل. هذا إذا واحد يجي يكذبه ما في مشكلة، إنه أصلا باطل يقول ما صادر، بس مرة لا يجي خبر ما عندنا دليل على بطلانه، بس بي راوي ما نعرفه مجهول، ما ندري هذا الراوي ثقة غير ثقة، قد ثقة الحديث صادر، قد غير ثقة. ملتفت جيدا، الحديث ما يندرج بعض صادر ما صادر، نتيجة راوي مجهول ما نعرفه من هو. مثل هذه رواية أنه يقول لا تدع قبرا إلا هدمته مثلا، من هو راويها؟ راويها أبو الهياج. تجي تسأل من هو أبو الهياج بالتاريخ؟ من عرفه أبو الهياج؟ من أبدا. كتب الرجال يقولون من عرف هذا أبو الهياج؟ بس شيء واحد نقدر نقول هذا زوج أم الهياج، بس رجل أم الهياج، أما هو من عرفه. زين، مثل هكذا رواية يجي واحد بها أبو الهياج يروي لنا رواية يقول لا تدع قبرا إلا هدمته، نقول هذا خبر ضعيف. شايف جيدا الخبر الضعيف؟ ترى القضية هي أوسع من ذلك، بس المثال للتقرير ذكرته. قد المضمون مضمون صحيح يجي، مثلا يجي مضمون يقول أنه الصلاة مثلا عنوان الصالحين هالشكل، وهي صدق الصلاة عنوان الصالحين، بس أنا إذا ما سمع النبي يقولها أقدر أنسب له أقول قال رسول الله الصلاة عنوان الصالحين؟ أفرض هي صدق الشكل، بس هذا يسوغ لي أنسب للنبي أن قال هالنص؟ طبعا لا، ما يسوي لي. رواية ضعيفة قد بها مضمون هالشكل يعني، بس كلمة بالإسناد أقدر أسند هذا الشيء للنبي أو للإمام أو لا. فإذا جبت رواية بها راوي مجهول ما عرف من هو، وبحينئذ الخبر إيش أسميه؟ خبر ضعيف. ضعيف مو معناه فاسد بالضرورة، لا، قد صادر بس ما عندي دليل على صدوره، فهذا نسميه ضعيف، ما أقدر أرتب عليه أثر. فإذا هذا الخبر ربما يكون صادر من النبي، صادر من الإمام، احتمال صادر موجود، فإذا احتمال صادر أقدر أجي أكذب بضرس قاطع؟ ما أقدر. فلهذا حتى المناقب اللي تجي بطريق ضعيف صحيح ما يجب عليك الأخذ بها، لا مو لازم تأخذ بها إذا وارد بطريق ضعيف، بس بنفس الوقت لا يجوز لك أن تكذبها لأن ما عندك دليل على التكذيب، إلا إذا قام دليل على فساد المضمون، فساد الرواية. ذاك الوقت تقول هذه الرواية فاسدة، هذه الرواية باطلة. زين، يبقى شيء أنه رب رواية تكون ضعيفة، يجيب لنا فضيلة من فضائل أمير المؤمنين سلام الله عليه، قد رواية ضعيفة لكن العلماء كلهم تلقوها بالقبول، بحيث ما واحد منهم مثلا أفرضوا ردها. هذه عادة عمل العلماء بهكذا رواية يوجب الاطمئنان، النفس تطمئن أن هذه الرواية مقبولة وأنها كالصحيح. أو بعض الأشياء بها تواتر، التفت لي عزيزي، قد مثلا منقبة واردة برواية ضعيفة، لازم تسأل العلماء قد واردة بروايات أخرى صحيحة، أو قد واردة بخمسين رواية، إذا صار تواتر التواتر حجة، يقول هذه قضية متواترة. هذه نقطة. ونقطة أخرى، شوف مرة يجي واحد يناقش في كرامة من كرامات الإمام الحسن العسكري عليه السلام، وبوحدة من المعاجز يناقش يقول هذه روايتها رواية ضعيفة، هذا فرد وجه. مرة لا يجي ينكر كل كرامات الإمام العسكري، يقول اصلا ما عنده كرامه، ما عنده معجزه. لا، هذا مطلب اخر، هذه قضيه خطيره، لا يسع مؤمنا اصلا اللي يسوي هالشكل يجي ينكر معاجز امام او مناقب امام من الائمه ينفيها كلا جمله وتفصيلا وقطعا، هذا خارج من رفقه المذهب. لأنه ثبت عندنا أن الإيمان مما يسدد به يسدد بالمعجزة. صحيح عندنا نص النبي نص على الأئمة، لكن إلى جانب ذلك المعاجز لكل إمام ماذا؟ معجزة. في كتاب للمرحوم الشيخ الحر العاملي اسمه إثبات الهدات، هذا إذا تشتروه كتاب جدا نافع، إثبات الهدات بالنصوص والمعجزات، هذا مجلدات هذا الكتاب. هذا يبدأ برسول الله صلى الله عليه وآله وينتهي بالإمام صاحب الأمر عجل الله فرجه الشريف. كل واحد منهم يذكرنا قسمين دليل على أن حجة، يذكر قسمين: الأول النصوص، الثاني المعاجز. مثلا إمامة علي عليه السلام يقول أولا نص عليه رسول الله في كذا في كذا في كذا، أي نصوص. بعدين يقول المعاجز اللي جرت على إيده تدل على أن إيش إمام. فكل واحد ينصب يبرهن على حجته بماذا؟ بهذين الدليلين، النصوص من جهة والمعاجز من جهة أخرى. فلينكر أصل المعاجز هذا خارج من ربقة المذهب تأكيد. فلهذا أرجع بس ألخص لك حتى تصير الصورة عندك واضحة، اللي ينكر ضروريات المذهب هذا خارج من عصمة المذهب، قد يبقى مسلم بس ما يسمى إيش من شيعة أهل البيت سلام الله عليهم. اللي ينكر قطعي غير ضروري مثل مقتل الحسين قطعي، هذا قطعي متسالم عليه، شو يقول لك أنا شيعي تماما يعني كل أشياء أعتقد بها، هذا شو نسميه؟ ضال. اللي ينكر قضية واردة في خبر صحيح من أمورهم من شؤونهم من مقاماتهم سلام الله عليهم يجي يكذبها هالشكل، هذا فاسق. هذا صار واضح إلى الآن. فإذا اشتبين الأشياء اللي نعتقد بها أعم من الأمر القطعي، قد أمر قطعي قد غير قطعي. ولهذا أنت لما ترجع إلى كتب المناقب كتب المعاجز والكرامات تلقى المعاجز والكرامات على أشكال. ما يجوز يجي إنسان يتسرع يقول أنه هذا الشيء باطل، لا لازم ترجع لذوي الاختصاص. بس يبقى شيء ألفت نظرك هذا للأمانة لازم يقال، أنه إذا كان مضمون المعجزة مضمون الكرامة أو أي قضية تاريخية إذا كان مضمونها يصطدم مع الشرع، يعني فرد واحد يذكر معجزة بس ضمن المعجزة ينسب للإمام ارتكب حرام من المحرمات مثلا، والله ما يمكن قبولها، هاي تصطدم مع من؟ مع الشرع. القضية إذا اصطدمت مع الشرع مع العقائد أو اصطدمت مع الأحكام الفقهية أو اصطدمت مع الحكم العقلي القطعي هذه ما يمكن قبولها بحالة من الأحوال، هذه ما يمكن قبولها. من قبيل يجي واحد أخر مثلا يروي أن الإمام جمع الليل والنهار في آن واحد في مكان، وهذا أصلا هو ما يصير، يعني في أشياء الله تعالى لا يفعلها لأن هي بذاتها ممتنعة ما تقبل الصير هي حتى الله يسويها، مو لأن الله قدرته ناقصة حاشا. مثل إيش مثلا؟ الله هل يمكن أن يخلق شريك إله؟ أسألك شريك إله بحيث يصير مثله تماما؟ ما يصير، يعني إذا خلق راح يصير خالق أو مخلوق؟ ها؟ راح يصير إيش؟ جاوبني. يصير مخلوق، إذا صار مخلوق صار مثله؟ بصر. إذن ما يمكن يخلق شريك إله لأنه ليس كمثله شيء، لا أنه قدر تناقصة. فالأشياء إلها شرطين لما نقبلها، ألا تصطدم مع العقل القطعي ولا تصطدم مع الشرع بقسميه العقائد والأحكام الفقهية. لكن عندنا موجة أو مودة مثل ما يسموها، قسم من الناس يقرأ لأربع كلمات يجي أي رواية من فضائل أهل البيت يشكك بها، يقول هاي شنو هاي الخرافات، ما بليتونا بالخرافات مثلا، يعني هو بالذوق. لا هذا ما يجوز، ما يجوز. تجي تحكم فكرك أنت، استحسانك، ذوقك بالأخبار الدين، بشؤون الدين، حجة خرافات. خرافات مقصدك إيش يعني؟ شيء هذا ما يصير. نعم شيء واحد، لازم القضية تثبت بدليل. أنا وياك، ليس من الصحيح يجي إنسان أشياء لا واردة لا إلها مصدر. وهذا واحد رواله قضية، سألوه دليل ما هو؟ قال والله قريتها بورقة طائرة بالصحن مثلا، أو قريتها بكتاب مشلوع جلده حتى يتهرب من العنوان من تبع جاي. لا هذا غلط. أو يذكر رواية تصطدم مع العقل القطعي، هذه خرافة. أو تصطدم مع الشرع، هذه ما تنقبل جن. لكن إذا يذكر رواية ورواية واردة بس بها كرامة للإمام سلام الله عليه، أن عليان طويت له الأرض وحضر من المدينة إلى المدائن تبطي الأرض، يعني قحاط عاصف بن برخية ينقل عرش بلقيس بأقل من ارتداد الطرف، جن مسافة طويلة، يعني علي بن أبي طالب قحط علي أن يسوي ذلك، يعني كثير علي أن يسوي ذلك أبدا. علي هو نفس محمد صلى الله عليه وسلم. ومنه قضية انتقال زين العابدين سلام الله عليه من الكوفة إلى كربلاء، قسم يقول لك شو هالخرافات الأساطير، ليش إذا وارد برواية ليش خرافات أساطير؟ يقول لي آخر الإمام السجاد كان ذاك اليوم 13 محرم في حبس ابن زياد جاب إلى كربلاء، يعني عجيب الله ذا يجيبه بالمعجزة. قلت لك ابتلينا احنا الناس بين إفراط وبين تفريط، لو حيب يسوي لك الدين كله أساطير وخرافات يستدل على قضايا دينية، دليل الأحلام الأطياف يشوف طيف، مرة تذكر الدليل وتذكر فالطيف بالمناسبة ترطيب الجو لا بأس به إذا طيف معقول، أما يكون دليلك هو الطيف لا، الدين مو الشكل. هذا صنف أحلام وأساطير، وصنف يجي يكذب الأول والتالي، في لا هالشكل ولا هالشكل، فليك معتدل متوسط. يعني ما المانع عن زي العابدين سلام الله عليه بالكرامة يحضر يوم 13 محرم لمواراة جسد الحسين سلام الله عليه؟ وتدري متى فارق الجسد؟ فارق الجسد يوم عاشر، يوم جاء الحسين مودعا العيال، ودع العليل، وهذا آخر عهد بأبيه الحسين سلام الله عليه. حتى بالمصرع ما حضر عنده تدرون، لأن عليل مريض. زينب حضرت أما زي العابدين ما حضر، بل عند مصرع الحسين لم يحضر. وحتى يوم 11 لما أخذوهم سبايا ما أتيح له أن ينزل ليودع الجسد الشريف، وإنما ودع وهو على ظهر الناقة. وساعد الله قلبك يا زين العابدين، مصائب أهل بيته ومصيبته هو مصائب العياء للي ويا الأيام واليتامى أدخلوهم الكوفة. والله صعب على اللسان يقولها، فكيف بمن رآها بأم عينيه؟ صور أنت مع الإمام وشوف المنظر هذا، يقول أدخلوهن الكوفة وقد غصت الطرقات والسكك والشوارع في وجوه عيال آل الرسول، والناس يتفرجون عليهم. أتصاحت بهم أم كلثوم ويحكم غضوا أبصاركم، أما تستحون تنظرون إلى حرم الله وحرم رسول الله؟ ليش الناس تتفرج علينا علينا يا يا عمة عين اليصد بالعين؟ لينا يخسل قال غايب، ولينا وراس على الرمح لينا يتفكر. لما جاءوا ببنات رسول الله يقول جاءت قبائل أنصار الحسين، كل قبيلة تجي إلى نسائها تطلعهم من ضعن السبايا، طلعن كل نساء الأنصار أخذتهن عشائرهن وصفت الصافية على زينب وبنات رسول الله، تعاين يمين شمال ما لها أحد، وين العشيرة وين الحماة أين الأحبة؟ كل من عشيرتها لفاها وبين المحامل طلعها، بس ظلت المذبوح أخوها. الله أكبر، سعد الله قلبك يا زينب. وين جابوها؟ جابوها أمام ابن زياد ابن مرجانة. كريمة الزهراء توقف أمام من؟ أمام ابن مرجانة، يلتفت لها شامتا يقولها يا زينب الحمد لله الذي أهلككم أكذب أحدوثتكم. جاوب بشجاعة بنت علي سلام الله عليها وعلى علي، تقول له يا ابن مرجانة الحمد لله الذي أكرمنا بكرامته، الشهادة كرامة، وفضلنا على خلقه، وإنما يفتضح الفاسق ويكذب الفاجر وهو غيرنا يا عدو الله. قال لها كيف رأيت صنع الله بك؟ قالت ما رأيت إلا جميلا وإنهم إلا قوم، يعني الحسين ومن معه، كتب الله عليهم القاتل فبرجوا إلى مضاجعهم وسيجمع الله بينك وبينهم فتحاج وتخاصم، فانظر لمن يكون الفلج. فكلتك أمك يومئذ يا ابن مرجان. فحينئذ هم بضربها، قام أخذ سوطا من أحد الجالسين وأخذ يتمشى وهو يريد أن يضرب زينب. ما ضرب زينب لأن قام لعمر بن حريث، قال ويحك ما تصنع؟ قال أريد ضربها. قال إنها امرأة ثكلة لا تؤاخذ بمنطقها. ما ضرب زينب، ولكن هي قومت هذه الصوت بيده يريد يضرب زينب، هي جسارة عظمى. أنا لا يا الشر الموت اشتريته اشتريته، انا مشيت درب الماء مشيت، وذبايح ذبح اخوتي رافقيته. يا قلب زينب فرج عنا يا الله، اقضي حوائجنا شافي مرضانا، فك قيد اسرانا، عجل ظهور مولانا، تقبل منا والسادة المؤسسين والسامعين بأحسن القبول، وبلغ أموات الجميع ثواب الفاتحة.